يا ليالي ليالي ليالي. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من الفن في القاهرة. معنا في هذه الحلقة ومن العريش الحبيبة الفنان خالد محمد علي. أهلا بك يا خالد، نورتنا في الفن في القاهرة. فرحت جدا انا معرفه ان انت من العريش، لان احنا نادرا اما بيجي يزورنا حد من العريش في استديوهات القاهره الكبرى. بتكون فرصه ان احنا نعرف الساده المستمعين على نوع مختلف من الموسيقى. فايه رايك تقول لي انت ابتديت ازاي موسيقى؟ هو البدايه ان انا كنت في الثانويه العامه، التحقت بفرقه الموسيقى العربيه للعريش، وبدأنا بقى ان كان مين معاك المايسترو اللي خلاك بقى؟ كان المايسترو استاذ محمد عبد النبي، يريد نوجه له تحية طبعا، وبقول ربنا يشفيه لانه تعبان الفترة دي. بس فبدأنا بقى المايسترو محمد عبد النبي اختارك عضو في فرقة الموسيقى العربية بالعريش. وبدأنا نعمل حفلات وطلعنا برا العريش في محافظات وكده، وبدأنا بقى يعني المشوار. وبعدها انتقلت الى القاهرة. دي كانت المرحلة الثانية. بس انا قبل ما انا اروح للقاهرة اسست فرقة باند اندر جراوند، انا وصاحبي اسمه محمد البيك، وفي برضو يحيى المنواتي، دول مطربين زي. فعملنا بند فرقة، بدأنا نشتغل في العريش، وبعد كده رحنا اسماعيلية وعملنا حفلة في مكتبة مصر، وجينا هنا القاهرة عملنا حفلة برضو في شارع المعز في الرابع الثقافي. بس فبنحاول ننتشر يعني، احنا بقالنا فترة بس كان كله في العريش يعني، ما طلعناش بقى. فبنبدأ احنا بنشجع جدا المواهب الشابة، وبالتأكيد اللي من العريش تحديدا ومن كل الأقاليم الثقافية الكبيرة في مصر، ان احنا ما يميز الثقافة المصرية انها ثقافة متنوعة من نكهات مختلفة كلها بتصب في انها في الاخر مصرية. صحيح، مظبوط كده. قولي بقى انت ايه اكتر الناس اللي اتأثرت بيهم في حياتك كمغني كمطرب؟ كمغني. مش مشاكل. اول حد يعني بالنسبة لي هو موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. يعني انا اتعلمت منه كتير، قعدت اسمعه كتير، ففادني وعلمني من غير ما هو يعرف. فده اول حاجه. محمد عبد الوهاب امتى يعني، امتى ابتديت تحس ان انا محتاج اسمع عبد الوهاب؟ من ساعه بقى ما بدات ان انا دخلت المجال، من الثانوي بدات اسمع يعني. حد كده قال لي مش عارف اسمع اغنيه معينه كده لمحمد عبد الوهاب، فسمعتها فعجبني الموضوع، فبدات بقى اسمع له حاجه في حاجه في حاجه في حاجه، لغاية ما خلاص بقيت أذكره يعني تقريبا كل يوم. طب إيه أكتر حاجة ذكرتها في بداية معرفتك بالفنان مصطفى الأجيال محمد عبد الوهاب؟ في موال كده اسمه أشكي لمين الهوى. طب إيه رأيك نسمع أشكي لمين الهوى؟ يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا أشكي لي مين الهوى والكل عزالي، أضحك لهم والبكا غالب على حد. أشكي لي مين الهوى والكل عزالي، أضحك لهم والبكا غالب غالب على حالي، من عوزي من قلبك الخالي. انا نفسي يا سادة المستمعين يشوفوا ارتياحك وفرحك وضحكك وانت بنغني لعبد الوهاب عشان يعرفوا قد ايه انت بتحبه. جدا والله. اكيد يا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان له تاثير كبير على ناس كتير، وبدليل ان اغانيه في الموسيقى العربيه ما زالت مستمره. طبعا كمؤلف وكملحن وكمغني وكحد بيختار المطربين اللي بيتعامل معاهم بدقة متناهية يعني. وفي حاجة كمان بتميز أغاني عبد الوهاب انك تسمعيها النهاردة في 2018 تحس ان هي في 2018، يعني ما تحسش ان هي قديمة معاصرة. زي ايه مثلا؟ في ألحان كتير، يعني في مثلا أغنية مش أنا اللي أبكي، أنا ما سمعتها قلت ازاي اللحن ده معمول من زمان كده، والله يعني تحسيه مواصل. تعلم من أحب وأجمل الأغاني لعبد الوهاب. طب ما تسمعها لنا كده يا خالد. ماشي. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشتي، لو جر علي هواك ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خطري وأنا لي حق معاك. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا لا. من كم سنة لما دار الهوى بيني فاكر احنا قلنا ايه، مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه. وكفاية قلبي انشغل على قلب خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلب خان الأمل، وعايزني أرجع تاني لا أرجع لك تاني لا لا لا لا. كان بيميز جدا هذه الفترة في الغنى إن الأغنية بيغنيها كذا حد، يعني عبد الوهاب يغني الأغنية وبعد كده يغنيها فايزة أحمد وبعد كده يغنيها عبد الحليم، وما كانش فيه أي غضاضة ولا أي مشكلة. لا طبعا الموضوع كان أبسط وأسهل بكثير، والناس كانوا يتقبلوا ده بصورة أحلى. كان عندهم استعداد إنهم يتقبلوا إن نفس الملحن بنفس الأغنية يغنيها كذا صوت، وهم كانوا متصالحين مع ده جدا. كان فيه أغاني كثيرة بالشكل ده. طبعا كان فيه أغاني كثيرة بالشكل ده. تفتكر ايه النقلة دي حصلت ليك؟ يعني ليه بقى فيه انانية اكتر في الفن؟ والله مش عارف، بس مش يعني الزمن فعلا اختلف والموضوع دلوقتي حتى بقى اصعب. يعني انا حضرتك مثلا بقالي سنين، مش مش مش مثلا سنة، لا ممكن يخشوا في 19 سنين بغني ولسه الفرصة ما جاتش، بس ان شاء الله هتيجي يعني. اكيد طبعا. فالموضوع يمكن بقى أصعب، الزمن اختلف، الناس اختلفت، الناس زمان كانت أبسط. هي لي إن كمان المتاح أصبح كتير قوي، وفي كمان مش كله كويس، وبالتالي بقى الناس برضو أكثر انتقائية، يعني متعبين أكثر في اختياراتهم. أيوة بالضبط. زمان كان يعني الحلو كتير، اللي هو لما نقول عبد الوهاب ولا أم كلثوم ولا عبد الحليم ولا الناس دي كان جيل عملاق. طبعا جيل عظيم، ما تعرفيش تقولي مثلا مين أحسن من مين ولا مين، لا هو كل حد يعني حلو في حتته. ما لاحظ ان دول اتربوا على ايدين زي الدرويش وكرم، شربوا الموضوع جامد. فالدنيا دلوقتي لا بقى في بقى المجالات اختلفت والانواع زادت جدا، فبقى في مشكله اكبر. احنا خلينا دايما المدافعين عن الفن الجميل. اكيد طبعا هو الفن الجميل هيبقى جميل مهما كان، وهيبقى له دايما جمهور، وهيبقى له دايما الناس اللي بتستناه. انت اتنقلت القاهره وقعدت شويه مع فرقه الموسيقى العربيه في الجيزه. تمام مظبوط كده. اكيد عملت معاهم مجموعه من الحفلات. عملنا حفلات في كذا مكان، كان في اخر حفلة دي كانت في رمضان, كانت من احلى الحفلات, وكان التلفزيون المصري بيصورها, كانت في شارع المعز في المسرح الروماني, كانت حفلة حلوة يعني جدا. وعملنا حفلات, انا عن نفسي طبعا احنا بنغني اغاني جماعية بالفرقة كلها طبعا, وانا كنت طالع باغنية بحبها جدا لسيد مكاوي اسمها ما تفوتنيش انا وحشة. طب احنا لازم نسمع سيد مكاوي. ماشي, وانا الظاهر لما بقول بفكرك. طالما انا من عشاق سيد مكاوي كمجدد في الموسيقى العربية, ولازم طالما قلت سيد مكاوي لازم اقول مباشرة عمار الشريعي, لانه كان برضو محدث ومجدد, وكانوا هما الاثنين رغم اختلاف الاجيال كل واحد فيهم له مذاق مختلف, وكل واحد فيهم كان مبدع جدا في مجاله. يعني ما زلنا إلى يومنا هذا بنسمع أغاني سيد مكاوي التي ليس لها نظير أو مثيل في الموسيقى العربية على اختلاف بلدانها وأكثرها. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك, قلوب الحب معايا معايا, وتعب وتعب الشوق وياك وياك وياك وياك, ترارارارا وما تفوتنيش انا وحدي, ما تفوتنيش انا وحدي, ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك, ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك, ما تفوتنيش انا وحدي, ما تفوتنيش انا وحدي, ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك, ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك, خلي شوية عليا وخلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليك, خلي شوية عليا وشوية عليك. الله عليك. انا سعيده جدا بوجودك معانا النهارده, وسعيده بان في ناس لسه بتحاول تدافع عن الفن الجميل. طول ما احنا عايشين لازم ندافع عنه, وبيتعبوا على شغلهم وبيتدربوا وبيتنقلوا من فرقه لفرقه وبيكبروا عشان يثبتوا ان الابقى هو الجمال والفن الاحلى. طبعا خالد, احنا هنوعد مستمعينا ان انت تكون معانا الحلقه الجايه, وهيستنوك عشان نتكلم عن رحلتك من العريش الى القاهره. بشكرك يا خالد, شرفت حضرتك كده. اجمل انسجام كده يحلى الكلام, كده اجمل انسجام كده يحلى الكلام, كده نبقى للمحبه فرحه وشوق وابتسام, من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. كده كده يحلى والكلام, كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام, بغير الحب وانت قول على الدنيا السلام.